لا نزال نتابع دراسة الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في من أنكر القدر، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يرون الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأن من أنكر القدر فهو على أمر خطير، وأنهم رضوان الله عليهم كانوا يتبرؤون ممن لا يؤمن بالقدر. والمؤلف أعني الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله ساق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من أنكر القدر، ثم أتبعها بذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وبدأ بذكر شيخي الصحابة رضوان الله عليهما أبي بكر بدأ بذكر شيخي الصحابة رضوان الله عليهم أبي بكر وعمر، ثم أتبع ما نقل عنهما بما نقل عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا انتهينا في درس ماض عند الكلام على قوله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعود عن معن قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وممن عرف بالعلم، يقول ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر، ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. هذه المقولة التي تؤثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومعناها أن بداية الوقوع في الكفر بعد أن يمن الله سبحانه وتعالى على الأمة بنبي يبين لها أركان الإيمان ويبين لها شريعة الله إلا كان الموجب لهذا الكفر والسبب في الوقوع في ذلك الكفر هو التكذيب بالقدر، فكأن التكذيب بالقدر ثمرة الإيمان، ومن أنكره أنكر الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وأجرى أحكام العباد على القدر، وقامت السماوات والأرض على القدر، فمن أنكر شيئا من القدر فكأنه أنكر سائر أحكام الإيمان. فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين فيه خطورة من يكذب بالقدر وأنه سبيل إلى الكفر، فكما أن التكذيب برسل الله والتكذيب بأركان الإيمان يعتبر كفر، كذلك التكذيب بالقدر. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكر ما جاءت به قال فأنكرنا ما جاء به لما تكلم معبد الجهني بما تكلم به في شأن القدر. قال فأنكرنا ما جاء به. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد. قال فملنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإذا ابن عمر قاعد. قال فاكتنفناه. قال فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرع على المنطق منه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر. قال فإذا لقيتهم أو فإذا لقيتموهم قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بريء، إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منهم بريء وهم منه برعاء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال وذكر الحديث بطوله، وقصده بالحديث أن ابن عمر رضي الله عنه استشهد بحديث عمر فقال حدثني أبي. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وذكر حديث جبريل الذي جاء فيه يعلم المسلمين أمر دينهم، ومحل الشاهد من حديث جبريل قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. هذا محل الشاهد من الحديث، ففيه إثبات الإيمان بالقدر. ولذلك لما أنكر معبد الجهني وكان بالبصرة وكان ذلك في زمن التابعين أنكر القدر، وهذا هو الرأي الذي تبنته وزعمته القدرية، قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني إن الأمور تجد دون أن يكون قد كتب لها أو وجد لها تقدير، بل تجرى أطباع هذا الرأي فنفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يعلم ما يجري في الكون، فقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله العباد حتى يقع، وهي كلمة كبرت يعني من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فإن الله تعالى خلق الناس وخلق أفعالهم وقدر وقوعها وعلم ما سيختارون ويفعلون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما أخبراه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري بما قاله معبد وما قاله أتباع معبد، قال أخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، وبين لهم أن الله لن يقبل منهم عملا ما داموا على هذا الرأي، فإنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم، لأنهم يكفرون وينكرون بالقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك بين رضي الله عنه الأمر وساق الدليل على ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. وهذا الإنكار من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مشعر بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا من شأن القدر ومن أمر القدر ما بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه يجب الإيمان به، وأن من كذب بالقدر فقد كذب بالإيمان. قوله في هذا الحديث لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر، يعني من حيث أنه أنكر القدر، ويذكر أهل العلم أن هذه الطائفة التي أنكرت القدر يعني طائفة انقرضت، وأن الطائفة التي ينسب إليها أمر القدر هم إنما ينكرون أفعال العباد أن تكون يعني من فعل الله جل وعلا، وإنما هي من أفعال العباد وليس لله فيها دخل، وهذا أيضا خطأ، وهذا أيضا كذب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد. وكونه جل وعلا خلق أفعال العباد قلنا مرارا أنه لا يعني أنه راض عما يفعلون، لأن القدر الذي يتعلق بالرضا وبالقبول إنما هو القدر الشرعي، وهو المتعلق بالأوامر والنواهي. وأما القدر الكوني وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ماذا سيفعل الناس، والناس منقسمون إلى قسمين أهل الجنة وأهل النار، وأن الله خلق لكل يعني من أهل الجنة ومن أهل النار ما يعملون، وقدر ذلك لعلمه بأنهم سيختارون، هذا التقدير هو قدر كوني يدلنا على علم الله جل وعلا، ويدلنا على قدرته سبحانه وتعالى، ويدلنا على أنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء. فهذا الذي يسمى بالمشيئة الكونية وبالقدر الكوني يقدر الله سبحانه وتعالى على العباد ما يختارونه من أفعال، سواء كانت هذه الأفعال كانت يعني إيمان أو كفر، حق أو باطل. وهذا التقدير منه سبحانه وتعالى إنما هو من سعة علمه سبحانه وتعالى. لذلك من أنكر نسبة هذا إلى الله عد مكذبا بالقدر. وهذا لا يعني أن الناس مجبرون على أمور على الأفعال، وإنما الله سبحانه وتعالى أوسع وأكثر علما وأعلم بما سيختارون، فقدر لهم ما سيختارون، وتقديره لما سيختارون لا يرتبط برضا، يعني يقدر جل وعلا ما سيختار العباد الصالحون وهو راض عن ما سيختارون، لأنهم يفعلونه وفق أوامره الشرعية، ويقدر لأهل النار الأعمال التي يختارون، وإن كان جل وعلا لا يرضى، لأنه لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدلنا على حرص التابعين رضوان الله عليهم على معرفة الحق، فإنهم خرجوا من العراق وجاءوا إلى مكة ونووا أن يؤدوا الحج من أجل أن يتعلموا هذا الأمر، مما يدل على أهمية معرفة أمر القضاء والقدر. قال: فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. قال: فلما قضينا نسكنا، يعني لما انتهينا من أعمال الحج، قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، يعني وهم قافلون إلى العراق، تركوا طريق العراق واتجهوا إلى طريق المدينة من أجل أن يلقوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن مسألة القدر وما جد من بدعة ابتدعها معبد الجهني. قال: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة. قال: فلقينا بها من بقي، فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد. قال: فملنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد، يعني هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الألف واللام فيه هنا للعهد الذهني، حيث إنه إذا أطلق المسجد في المدينة أريد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه غيره من المساجد لكن المسجد المعهود هو هذا المسجد. قال: ونحن نأم، ومعنى نأم أي نقصد أبا سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك لما سبق إلى علمهما أن هذين الصحابين الصحابيين رضوان الله عليهما من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوض ابن عمر رضي الله تعالى عنه قاعد يعني في المسجد. قال: فاكتنفناه، يعني ابتدرناه، أسرعنا إليه، توجهنا إليه. قال: فابتدرناه، فلما وصل إليه يقول يحيى بن يعمر: قال: فقدمني حميد للمسألة، أي إن حميد بن عبد الرحمن الحميري طلب من يحيى بن يعمر أن يبدأ بالسؤال. ويقول يحيى مبررا أنه قبل المبادرة بالسؤال، قال: وكنت أجرأ، يعني أكثر جرأة على المنطق منه، يعني على الكلام، هذا المراد بالمنطق. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق، وذكر المكان الذي وجدوا فيه، وقرأوا القرآن، وتفقهوا في الدين، وفي بعض الروايات وتفقروا العلم، بمعنى أنهم تعلموا الشيء الكثير. وهذا الذي ذكره حميد أو الذي ذكره يحيى بن يعمر إنما ذكر واقعهم، ولا يلزم ممن تعلم بعض شيء أن يكون محقا في كل شيء، وإنما العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتفقهوا في الدين يقولون، ولعل هذا هو مثار الاستغراب من يحيى بن يعمر ورفيقه حميد بن عبد الرحمن، إذ الأصل أن من يحرص على تعلم العلم وأن من يتفقه في الدين يقل خطأه، ومع ذلك فإن هؤلاء يعني لم يتفهموا ولم يعرفوا ما يتعلق بمسألة القدر فأخطأوا فيما وقعوا فيه. قال: وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، يعني لا يوجد شيء اسمه قدر، وإنما الأمور تنشأ ابتداء، وإنما الأمور تجري استيمافا بدون أي تقدير من الله جل وعلا. وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه. ولذلك جاء في بعض الروايات: وأن الأمر أنف، يعني مستأنف. فقال يعني عبد الله يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا لقيتموهم، يعني إذا رجعتم إلى العراق وقابلتم هؤلاء الناس، عظوهم وحذروهم، فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه منهم بريء، أي هو متبرئ مما يقولون، لأن ما يقولونه فيه إنكار لأمر معلوم، وفيه إنكار لركن من أركان الإيمان. ولذلك قال لهم: فقولوا لهم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه منهم بريء، وهم منه براء، أي هو يتبرأ منهم ولا يقبل أن يكونوا له يعني جلساء أو رفقاء لمخالفتهم. وهذا مما يدل على إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنه للأمور المنكرة، وتبرؤه مما وقع فيه الناس من الخطأ ومن الزلل. قال: لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا، يعني لو أن كل واحد منهم ملئت له الأرض ذهبا وأنفقها في وجوه البر وفي وجوه الإحسان وفي سبيل الله لا يقبل الله منه شيئا، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، ولأن الله إنما يتقبل من أهل الإيمان، ومن كفر فإن الله لا يقبل منه، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال: وذكر الحديث بطوله، يعني لما ذكر ابن عمر رضي الله عنه ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحكمة لم يترك الأمر، وإنما ساق الدليل على صدق ما قال، وساق حديث عمر رضي الله تعالى عنه في أمر حديث جبريل، وكان فيه قوله إيش: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قدر الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وخلق اللوح وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو القدر الذي قدره الله تعالى، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه ما يتحقق منه إنما يتحقق وفق تقدير الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: قال حدثنا حماد بن زيد قال: وذكر الحديث بطوله مثله، أي وهذه رواية أخرى مدارها على حماد بن زيد، وفيها محمد بن عبيد بن حساب تابع غيره في هذه الرواية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال: قال أخبرنا النضر بن شميل قال: قال حدثنا كهمس بن الحسن قال: قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. وهذا الحديث أيضا هو الحديث الأول، لكن فيه عبد الله بن بريدة يروي عن يحيى بن يعمر. وفي الرواية السابقة الأولى كان الذي يروي فيها مطر الوراق يتابع فيها حماد بن زيد، ومدار الرواية على عبد الله بن بريدة. ثم قال رحمه الله: قال الفريابي وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا. هنا كهمس يروي عن يحيى ابن عن عبد الله بن بريدة، وتلميذ كهمس المعتمر بن سليمان، وكذلك النضر بن شميل، وهما المرادان بقوله قال جميعا، يعني فيما رواياه عن عبد الله بن بريدة عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وقد جاء في الرواية الأولى أنهما جاء حاجين وأنهما حجا. قال وذكر الحديث بطوله، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع، مما يدل على أن الإيمان بالقدر أمر مطلوب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي قال فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. قال كنا عند سليمان كنا عند سلمان فحمد الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله. إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، فمن علم السعادة يعني من أماراتها، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوى فعل الشر ومجالس الشر. هذا الأثر الذي ساقه عن سلمان رضي الله تعالى عنه فيه بيان بأن الله تعالى قدر الأمور، وأنه سبحانه وتعالى علم ما سيفعل العباد، وأن منهم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل أن يخلق آدم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكنه أحصى أهل الجنة وأهل النار من ذرية آدم يوم أن أخرجهم وهم في عالم الذر من صلبه، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. هكذا جاء التقدير والناس في عالم الذر. ولذلك يقول في هذا الحديث أنه لما جلسوا ذلك المجلس وحمدوا الله جل وعلا وأثنوا عليه، علموا أن هذا من فعل الخير ومما قدره الله تعالى من أمر الخير، ولذلك فرحوا بما يسر الله لهم ويسرهم لفعل الخير، ثم سألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك، لما جاء في الأثر من أن من قدر الله عليه الشقوى ربما عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي قال فحمدنا الله وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. قال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت يعني والقائل هنا أبو عثمان النهدي لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله تعالى، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ، ومعنى ما هو ذارئ يعني ما هو مولود وما سيعيش في الدنيا إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى أي فقدر ذلك في الخلق والشقوة والسعادة، وهذا محل الشاهد من الحديث، أي إن أعمال العباد مقدرة وأن أهل الشقاء معروفون مقدرون وأن أهل السعادة معلومون عند الله وقد قدر عليهم ذلك، لأنه علم أنهم سيختارون حيث خيرهم بين فعل الخير وفعل الشر وبين الإيمان والكفر، فلما اختاروا الكفر واختاروا الشر قدره عليهم، لذلك كان ذلك أمرا مقدرا. قال والأرزاق والآجال والألوان، وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث بملك الرحم إذا ما ألقيت النطفة في الرحم ومكثت مدة، فيسأل يا ربي أمخلقة أو غير مخلقة، يا ربي أذكر أو أنثى، يا ربي أشقي أو سعيد، وهكذا يكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى على هذا المولود قبل أن يولد. وهذا معنى قوله فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان. فمن علم السعادة يعني من أمارات السعادة أن يوفق الإنسان إلى فعل الخير، فعل الخير ومجالس الخير لأن فيها ثوابا يكتب. ومن علم الشقوى فعل الشر ومجالس الشر، أجارنا الله وإياكم منها. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان يقول أن المراد بعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأما سلمان فقد مر بنا أنه سلمان الفارسي أو سلمان، قال ولا أراه إلا سلمان، يعني وترجح عنده أن هذا الأثر من مسند سلمان رضي الله تعالى عنه. قال إن الله خمر طيرة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما. قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. نعم. يعني أنه بمجرد ما جلسوا يحمدون الله فرح فرحا كثيرا أكثر مما استمر به الفرح إلى آخر الأمر، لأنه علم أن توفيق الله لهم للذكر وللدعاء هذا مما قدره لهم من الفعل الحسن ومن السعادة. لذلك يقول بمجرد ما توجهوا للذكر وللثناء يعني فرح بذلك، حيث أدرك أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم السعادة حتى ذلك الوقت الذي بدأوا فيه الذكرى وبدأوا فيه الثناء. نعم، ما نساني أرفع صوتك. كيف ذكر الله؟ الله سبحانه وتعالى علمنا الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فيقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو الذكر. وكونهم يجلسون يذكرون يعني يجلسون في مجلس كل يذكر، ولا يلزم من جلوسهم وذكرهم أن يكون بصوت واحد أو أن يكون بنغمة واحدة، وإنما كل يذكر الله سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا هو المعهود في منهج السلف رحمهم الله. ومجالس العلماء أي مجالس الذكر، لكن كونه هنا لما نص على الذكر والحمد عرف أن المراد به التسبيح والتهليل وليس المراد به دراسة العلم. نعم. هو انت اللي فسرتها بالشمال، ما في اسلوب، ما في خلاف، وقال يده اليمنى واليد الاخرى محمولة على انها اليد اليمنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله يدين وكلتا يديه يمين، وهو هنا لم يخالف، قال واليد الاخرى، ونحن علينا ان نؤمن بان المراد بها اليد اليمنى الاخرى، وهذا لا تعارض فيه عشان نقول كيف نوفق. نعم. ايش جزاك الله خير. قال إن الله خمر طينة آدم، يعني وضع الماء مع التراب وتركه يسمى التخمير. وقد مر بنا أن آدم جندل في طينته مدة، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق آدم من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين الذي يجلس مدة حتى يتغير لونه. قال خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما، ثم ضرب بيديه فيه يعني في آدم في هذه الطين، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما يعني خلط بين هذا الذي خرج في اليمين وفي غيرها من أجل أن يمزج بينها، وهذا من تقديره سبحانه وتعالى مع مزجه بينها ومع خلط الطيب مع الخبيث، لكنه علم من الطيب وعلم من الخبيث، وقدر للطيب السعادة وللخبيث الشقاوة. حي من الميت والميت من الحي، يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وهذا أمر مشاهد، فإنه قد يكون الرجل كافر ويخرج الله من صلبه ومن أولاده من آمن ومن جاهد، وقد يكون العكس، وهذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى. وإنما قصد سلمان رضي الله عنه أن يجري القدر أو يجري أمر القدر ويبين أن كل شيء مقدر وأن الله خلق كل شيء بقدر. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة. قال فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده، يعني دفع الشك الذي جاء في الرواية الأولى هل هو من قول سلمان أو من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال قال حدثنا عبد الواحد قال قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأودي قال: قلت لسلمان رضي الله تعالى عنه الأودي. هنا يذكر أن في بعض الروايات الأزدي، وكأنه لم يرجح لأن روايات عدة جاء فيها الأزدي، قال في المطبوع الأزدي وفي هامش ميم، ونقله صاحب يعني المطبوعة في أخرى الأودي، وعند عبد الله بن أحمد واللالكائي والبيهقي يعني في كتبهم الأزدي. قال والله أعلم بالصواب. قال قلت لسلمان: ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. يعني أن تؤمن بأن ما جرى مقدر، وأن ما لم يجري لم يقدر. تؤمن بأن الله هو الذي قدر هذه الأشياء قبل وقوعها كما جاءت بذلك الآثار. فهذا تفسير من سلمان رضي الله عنه في معنى الإيمان بالقدر. وهذا التفسير ليس معناه، إنما هو ضرب مثل لوجه من وجوه الإيمان بالقدر، لكن ليس معنى تفسير سلمان هو هذا معنى القدر، وإنما هذا على سبيل التمثيل. وقد عرف عن السلف رحمهم الله أنهم كثيرا ما يفسرون الآيات أو الأحاديث بضرب الأمثال لما تشتمل عليه، ولا يعني أن تفسيرهم هو المقصود دون غيره. ثم قال رحمه الله قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وقدر فيهما أقواتهما، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول: تبارك وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله تعالى: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم. قال ففعل، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه، ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا ربي وكلتا يديك يمين. فبسطهما فإذا فيهما ذريته من أهل الجنة، فقال: من هؤلاء يا ربي؟ فقال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. فإذا فيهم من له وبيص، فقال ومن هؤلاء يا ربي؟ قال هم الأنبياء. قال فمن هذا الذي كان له وبيص؟ قال هو ابنك داود. قال فكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال فكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فزده يا ربي من عمري 40 سنة. قال إن شئت. قال فقد شئت. قال إذا تكتب وتختم ولا تكتب وتختم ولا يبدل. ثم رأى في كف آخر في كف ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل وبيص، فقال من هذا يا ربي؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو آخرهم وأولهم أدخله وأولهم أدخله الجنة. فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه قال إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال لا. قال فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود. هذا الأثر كما هو معلوم منقول عن عبد الله ابن سلام، وهو مما يسمى بالإسرائيليات. والإسرائيليات كما هو معلوم موقفنا منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا الله ربنا وربكم. لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأنزل عليه التوراة، وفيها إخبار عن الله وإخبار عما يكون في الكون، ولذلك تناقلها بنو إسرائيل، فقد حرفوا في بعضها وقد أبقوا بعضها. ولما لم يكن عندنا يعني ما يدل على صدقها أو كذبها لذلك نتوقف. أما إذا أخبر بنو إسرائيل عما يصدقه كتابنا فنصدقهم، لا على أنهم صادقون، ولكن لتصديق ما جاء عن الله فيهم. وكذلك نعم عندنا دليل في أنه في أرض عرفات. هذا الخبر الذي يخبر به كله في السماء، يوم أن كان آدم في السماء والملائكة في السماء، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا في السماء ثم إنهم دخلوا الجنة وعاشوا فيها، فما عندنا ما ينص على أنه في عرفات. الشاهد أن ما كذب أو ما قاله بنو إسرائيل مما كذبه كتابنا فإننا نكذبهم فيه، وتكذيبنا لهم بناء على ما كذبه القرآن. ولذلك موقفنا من أخبار بني إسرائيل على 3 أحوال: حال نصدقهم فيه، وحال نكذبهم فيه، وحال نتوقف لا نكذب ولا نصدق، وإنما نقول لهم الله ربنا وربكم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن سلام، لأن عبد الله بن سلام خرج عن حال بني إسرائيل حيث أسلم وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كثيرا ما ينقل عن كتب بني إسرائيل، ولذلك ما ينقله عن كتب بني إسرائيل نتعامل معه بما ذكرنا، وما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي نؤمن به ونسلم له.